بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا سؤال أجيب عنه قبل الشروع في الدرس، يتعلق بوقت الدورة، فكثير من الإخوة لهم ارتباطات ولا ندري إلى أي أمد تنتهي الدورة، فهو الأمد الذي تنتهي إليه إن شاء الله تعالى، سواء أكملنا الكتاب أو لم نكمله، والمؤمل أننا نكمله إن شاء الله تعالى هو ديسمبر، يعني أكثر شيء آخر ديسمبر، هذا آخر ما تمتد إليه الدورة إن شاء الله تعالى. ونعتذر لإخواننا مرة أخرى على هذا الطول، على هذا التأخير، فقد عرضت عوارض وشواغل كثيرة، يعني أنا فقط كان من الممكن أن نوقف دورة إلى فرصة أخرى، لكن هذا سيوقعنا في التزاحم، والوقت ضيق، الوقت ضيق، وأنا حتى يعني هذه الأيام تشغلني شواغل كثيرة وصوارف كثيرة، يعني ربما الإنسان لو كان كذلك ربما يوقف كل شيء، لا دروس عامة ولا خاصة، لكن أنا أحرص على الثبات على هذه الدروس حتى لا نقطع هذا الخير، ومن لم يتيسر له الحضور فليسامحنا، أنا بعض الإخوة يعني تحسرون على هذه الدورة وأنها قد طالت وأنها لم تكن كما قرر لها، لكن هذا فوق أيدينا، وجاءوا كلموني بعض الإخوة أيضا من الفضلاء من الأئمة والأساتذة، قليلا إن شاء الله تعودها إن شاء الله نعيد، يعني هذا يعني ليست أول مرة ولن تكون آخر مرة إن شاء الله تعالى، من أراد أن يدرس الكتاب، لكن كدورة هي هذه، وإلى هناك طلاب آخرون يدرسون سائر السنة، يعني مراقي السعود يوجد من طلاب من يدرس عليه في مجلس خاص مراقي السعود شرح الولاتي ويوشك أن يختمه مثلا، هناك بعض الطلاب سيبدأ الألفية بعد أيام وهكذا، لكن الدورة هذه لا بد أن نكملها، لا نستطيع أن نتركها هكذا، ولو لم يبقى منكم إلا واحدة إن شاء الله سأكمل معه الكتاب، والأمل إن شاء الله أن تكون في يعني آخر ديسمبر، وسط ديسمبر أو آخره، سنحاول أن نوفق أو سنبذل وسعنا إن شاء الله تعالى لنكملها في وسط شهر ديسمبر أو آخره، نديروا حفل اختتام إن شاء الله. فهو الألفيات تحتاج إلى طول نفس، وخاصة الألفية النحو فيه ثقل، وما زال بعض المباحث الرياضية فيها ثقل، يعني ما يتعلق بالتصغير وبعض مباحث التصريف، لكن هذا آخر، جل ما يتعلق بالنحو انتهى ولله الحمد والمنه، ولم يبقى منه الا اليسير، ومما يعين الانسان على المضي فيما هو فيه ان يتذكر شرف ما حصل وشرف ما يطلب، ان ينظر الى ما مضى، هي 700 بيت، لكن بعد ايام تولي 700 بيت 600 زياده، يعني قرابه 700 بيت في أشهر يسيرة، ثم بعد مدة شهر أو شهر وزيادة درست 1000 بيت من النحو، هذا ليس شيئا يسيرا، أنا واحد من الناس قبل سنوات ربما 15 سنة لا كنت نحلم بها، هذه ندرس كتاب في هذه المدة، هذا شيء كالخيال، ربما في بعض الأحيان كان الواحد يتنقل مسافة 120 كيلومتر أو أكثر يحضر درس في الأسبوع، ولا أدري يعني متى يكمل هذا الكتاب، يعني شيء ليس واضح المعاني، فهذا خير من تيسر له أن يثبت معنا، فجزاه الله خيرا، ونؤمل أن لا يحرمنا حضوره وأجره، ومن لم يتيسر له فهو معذور، يعني لا يخطر ببالي، عارف بعض الناس يروحوا لا ينشغل ولا حرج عليه، الإنسان حسن الظن واجب لجميع الناس، فكيف بالخيرة من طلبة العلم، طلبة العلم على العدالة قد يحملون ابن هلال قال، طلبة العلم محمولون على عدنا ولا يظن به من الخير. نقدر هذا، بعض الناس عندهم أشغال، عندهم التزامات، وخرجت ربما الدورة عن المسار الذي رسموه لأنفسهم، لا حرج عليه، نحن نعذر جميع الناس إن شاء الله. لا لا، هم حبوا يعني حضروا باش على بالي أن هم بهم الحضور والإجازة، لكن لا بأس. وحتى يعني في بعض الأحيان قد لا نوفي الشرح حقه، نجي متعب ولا مشوش. لبأمس يعني درس هكذا فقط، أبيات التوكيد نعاودوها إن شاء الله. فهذا كله إن شاء الله سنتدارك بإذن الله وحوله وقوته. يعني حتى الشرح يقول الشيخ السجلان، هذا ليس شرحا أحفل به، لأنه الشرح على عجل وفي ضيق وقت، والإنسان ربما في بعض الأبواب كان مشوشا وكان يسير. لكن المقصود هو دراسة الكتاب من أوله وفهم مسائل هذا النظم المبارك، يعني إزالة ما قد يكون بين يعني بين الطالب وبين الألفية من وحشة، يعرف بلي هذا شيء يفهم، ويمكنه بعد ذلك أن يطالع الشروح وينظر فيها وأن يدرسها، لأن الإفهام فرع الفهم. لا يستطيع الإنسان أن يفهم شيئا حتى يفهمه، وكثير من مضامين الألفية من العسير جدا أن يفهمها الإنسان بغير شيء. فقد رأيتم بعض المسائل، اللهم إلا من درسها من قبل، لما كانش إنسان درسها على شيء لا يستطيع أن يفهم المسألة على وجهها، فإما أن لا يفهمها أو يفهمها على غير وجهها فيكون فهمه خاطئا. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما رضيه، وأن يكرمنا بالتمام والكمال وحسن الختام. نعم، قرأ شيء من بلغة ظلمناه بيت الجوهر المكنون مسكين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى في الجوهر المكنون: والالتفات وهو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض قمن. قال والالتفات، نعم، هذا أيضا من الخروج عن مقتضى الظاهر. الالتفات عند البلاغيين أسلوب من الأساليب المعروفة عند العرب، وجاء به القرآن الكريم في أكثر من موضع. الالتفات هو الانتقال من أسلوب من الأساليب الثلاثة إلى آخر. الأساليب ثلاثة: تكلم وخطاب وغيبة. فأسلوب الالتفات هو الانتقال من أسلوب من هذه الأساليب الثلاثة، أسلوب التكلم أو الخطاب وغيبة، إلى آخر، من واحد منها إلى آخر. وينقسم إلى ستة أقسام حصرا بالحصر، وذلك بضرب اثنين في ثلاثة. ضرب اثنين في ثلاثة، عندك تكلم وخطاب وغيبة. فالانتقال يكون إما من تكلم إلى خطاب أو من تكلم إلى غيبة، وينتقل. والانتقال من الخطاب يكون إما لتكلم وإما إلى غيبة، والانتقال من الغيبة يكون إما إلى تكلم وإما إلى خطاب. فهي ستة أقسام منحصرة، واضح. فالالتفات الانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، انتقال من أسلوب من الأساليب الثلاثة إلى آخر. مثال الانتقال من التكلم إلى الخطاب قوله سبحانه وتعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. هذا من التكلم، وما لي لا أعبد الذي فطرني، هذا تكلم، وإليه ترجعون. لو جرى على مقتضى التكلم يقول: وإليه أرجعون. قال: وإليه ترجعون. قال: يا لا أعبد الذي فطرني، تكلم عن نفسه، هذا التكلم، انتقل من التكلم إلى الخطاب، وإليه ترجعون، واضح. هذا الانتقال من التكلم إلى الخطاب. النوع الثاني الانتقال من التكلم إلى الغيبة: إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر، الله يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، فصلي لربك وانحر. هذا غيبة، لأن الاسم الظاهر ينزل منزلة الغيبة، فصلي لربك، اسم الظاهر من أسلوب الغيبة، فصلي لربك أي له. فهذا انتقال من التكلم، ما قالش فصلي لي، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لنا. قال فصلي لربك، هذا انتقال من ماذا؟ من تكلم إلى غيره. أما الانتقال من الخطاب فقد يكون من خطاب إلى تكلم، كما قد يكون من خطاب إلى غيره. مثال الأول الانتقال من التكلم إلى الخطاب، قول علقمة: طحابك قلب الحسان طروب، وعيد الشباب عصر حان مشيب، يكلفني ليلى وقد شط وليها، وعادت عواد بيننا وخطوب. طحابك، هذا الخطاب، طحابك قلب في الحسان طروب، وعيد الشباب عصر حان مشيب، فرض يقول له يكلفك ليلى، يكلفك ليلى، هذاك القلب والحب لها، يكلفك ليلى، قال له يكلفني. فهو انتقال من خطاب إلى تكلم. قال له شو كلفني؟ قال شو كلفك؟ بدأ يخاطب، المفروض يقول يكلفك ليلى وقد شط وليها، هذا الحب وهذا الشيء يكلفك. قال يكلفني ليلى، كلفني ليلى وقد شط وليها، وعادت عواد بيننا وخطوب. واضح، هذا انتقال من خطاب إلى تكلم. وقد يكون الانتقال من خطاب إلى غيبة، فإذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، وجرينا بهم، كنتم جرينا، كنتم خطاب، جرينا غيبة، هذه أربعة أقسام. كما أن الانتقال قد يكون من غيبة إلى تكلم، ثم من غيبة إلى خطاب، ثم نعم من الغيبة إلى التكلم، هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. قال فسقناه، قال سحابا ثقالا سقناه إلى بلده، وهو الذي سقناه، والذي غيبة سقناه، يقول له ساقه، لو جرى على نفس الأسلوب يقول ساقه، قال سقناه، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه، وقال ساقه، مع أنه مطلع الآية وهو الذي، الانتقال من غيبة إلى تكلم سقناه إلى بلد. وقد يكون الانتقال من غيبة إلى خطاب أشهر به، كش مثل أشهر من سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، غيبة، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، انتقال من الغيبة إلى والالتفات، وهو هذا أسلوب الالتفات، يسمى أسلوب الالتفات، انتقال من أسلوب من أساليب الثلاثة إلى آخر. والالتفات وهو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض، بعض الأساليب إلى بعض القمين أي حري. والوجه الاستجلاب للخطاب ونكتة تخص بعض الباب. نعم. والوجه، ما هو وجه، ما هو، ما هي علة، ما هي الحكمة من أسلوب الالتفات؟ قال والوجه الاستجلاب للخطاب. الوجه هو استجلاب ذهن السامع ودفع الملل والسآمة عنه بتغيير الأساليب، هذا ينشطه ويحببه ويجعله يقبل على الاستماع إلى الخطاب ومواصلة قراءته إذا كان مكتوب. هذا في نوع من دفع السآمة والملل، لأن الكلام لو جرى على أسلوب واحد ففي ذلك ما فيه من أسلوب السآمة، والنفس جبلت، النفس جبلت على معاداة المعادات، كما قال الشاعر، على معاداة من العداوة، المعاداة من الإعادة. يقول الأديب في هذا: إذا جلست إلى قوم لتؤنسهم بما تحدث من ماض ومن آتي، فلا تعيدا حديثا، فلا تعيدا حديثا بعده أبدا، فلا تعيدا حديثا، إن طبعه موكل بمعاداة المعادة. إذا جلست إلى قوم لتؤنسهم بما تحدث من ماض ومن آتي، فلا تعيدا حديثا، إن طبعه موكل بمعاداة المعادة، بمعاداة الأولى من العداوة، المعاداة بالتاء المفتوحة اللي هي جمع معادة، الشيء المعاد الذي كرر، وإن كان المكرر أحلى في كثير من الأحيان، لكن الأصل تركه إلا لنكتة وفائدة، الأصل ترك التكرار، وقد يكون التكرار لنكتة ولفائدة فيحسن ويكون أبلغ من ترك التكرار. أحيانا يكون التكرار أبلغ وأشد تأثيرا من تركه. وذكرنا هذا في مولى كرر بعض الألفاظ لحسن وقعها وللتلذذ بها. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر ومع ذلك لا يشعر الإنسان بثقال أبدا. بل كمال البلاغة في الإتيان بذلك اللفظ مكررا كما في سورة الرحمة وهكذا. بأي آلاء ربكما تكذبان، جملة مكررة لكن في كل مرة كان يتجدد فيها معنى آخر يتعلق بما قبله مثلا وهكذا. فلما كانت النفس مجبولة على الملل من الشيء المعاد اقتضى ذلك تغييرا في بعض الأساليب، وهذا موجود في كلام العرب وجاء في القرآن كذلك. أسلوب الالتفات لا يصلح النفس إن كانت معودة إلى التنقل من حال إلى حال، وهذا منهج حياة في الحقيقة، لا يتعلق بأسلوب الالتفات فقط، هذا منهج حياة. إذا ملت نفسك من الشيء أو ثقل عليها شيء فأجمها ودعها تستريح قليلا بأن تنتقل بها عن ذلك الشيء إلى غيره. تنتقل بها لا يصلح النفس إن كانت معودة إلا التنقل من حال إلى حال. حتى هذا يعني أطلق له مدخل في كل شيء، إجمام النفس والحرص على التنقل وتغيير الحال. فإن الماء الراكد إذا طال أمده صار آسنا يحسن تغييره. هذه النكتة، النكتة العامة، النكتة العامة تجديد الخطاب الذي يحمل النفس على الإقبال ويستجلبها. وفي كل باب النكتة الخاصة، في كل سياق، في كل كلام هناك نكتة تختص بذلك الباب الذي ذكر فيه أسلوب الالتفات. شوف مثلا أنت في سورة الفاتحة النكتة واضحة، لما ذكر الحق سبحانه وتعالى بصفات الكمال ونعوت الجلال ومعاني جبروته وقهره ومعاني رحمانيته ولطفه، الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك، هذا حرك النفس لمناجاة الحق سبحانه وتعالى. فكان المناسب أن يؤتى بأسلوب الخطاب بعد أسلوب الغيبة. أسلوب الغيبة ناسب الثناء على الله تبارك وتعالى وذكره بما يليق به، فكأن النفس تشوقت وتاقت إلى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لكي تذعن له. الآية الأولى فيها الثناء على الله برحمانيته سبحانه وتعالى ولطفه بعباده، والثناء عليه بأنه مالك الملك جل جلاله وأن الأمر كله إليه وبيده. فهذا يحرك في النفس كوامن الحب والهيبة في إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، نعبدك ونذل لك ونخضع بين يديك ونستعين بك على أمورنا. في كل باب نكتة تخصه، في كل كلام نكتة تخصه. الوجه الاستجلاب للخطاب، يعني في كل سياق ما يخصه من النكت. ونكتة تخص بعض الباب، تخص بعض الباب. وصيغة الماضي لآت أوردوا وقلبوا لنكتة وأنشدوا. صيغة الماضي لآت من الخروج عن مفرد الظاهر الإتيان بالماضي موضع استقبال. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، هو سيأتي. ماذا قال أتى؟ تنزيلا له بمنزلة المحقق الذي وقع، هذا من الخروج عن المخاوف. فلشدة تحققه ووقوعه وأنه آت لا محالة، كأنه وقع. قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه ونفخ في الصور فصعق، هو سينفخ وسيصعق، إن كأنه نفخ وصعق، كأنه نفخ وصعق. وفي القرآن الكريم ما يسمى بالتصوير البياني. القرآن الكريم من أساليب تصوير المشهد الإتيان بهذا الشكل، كأنه وقع، كأنك تراه أمامك. ويوم ينفخ في الصور ففزع، هو قال لك ويوم نار لينفخ، ثم قال ففزع من في السماوات ومن في الأرض. وهكذا آيات كثيرة في هذا الأسلوب. في هذا الأسلوب، فيؤتى بالفعل الماضي فيما هو مستقبل تنزيل لذلك المستقبل بمنزلة المحقق الذي وقع. أحيانا يؤتى باسم الفاعل، أحيانا يؤتى باسم المفعول وهكذا. وهذا أيضا في قوة الفعل الماضي، في قوة الفعل الماضي. ذلك يوم مجموع لهم، سيجمع كما كانهم جمعوا، ذلك يوم مجموع لهم الناس وهكذا. وصيغة الماضي لآت أوردوا وقلبوا، لآت أي مستقبل، وقلبوا قلبوا قلبوا جعلوا أحد الشيئين مكان الآخر، وقلبوا بين أمرين جعلوا أحدهما مكان الآخر. المقصود ها هنا حضرنا في الإسناد، قلبوا جزئي الإسناد، جعلوا المسند إليه مسندا ومسند مسندا إليه. وما في معنى ذلك؟ هذا لكل نكتة واختلفوا فيه هل يصح أن يكون نكتة، والصحيح جوازه إذا كان لنكتة، والبعض منعه قال لك لأنه خلاف الأصل، خلاف الأصل وخلاف المراد، يؤدي إلى اللبس وما إلى ذلك. لكن قالوا إذا كان نكتة فذلك جائز. وقلبوا لنكتة وأنشدوا ومهمه مهبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. هذا الشوهين الشوهين، ومهمه أرض مغفرة مغبرة أرجاء أرجاؤه مغبرة، قال لك كأن لون أرضه سماؤه. عجيب، هذا قلب التشبيه، وأراد أن يقول كأن سماءه لون أرضه، يعني كأن لون السماء لون الأرض، هو عكس باب المبالغة. قال لك كأن لون أرضه سماءه، بمعنى سماؤه، بمعنى جعل، هو من المفترض أن تكون الأرض مشبها بها والسماء مشبهة، الأصل يكون مشبه به هو الأرض، يعني أشبهت السماء الأرض في شدة، يعني في في في هذا القحط وهذا الجد، هو عكس هذا من باب المبالغة، يعني من شدة غبرار السماء، غبر التي أصابت السماء كأن الأرض هي التي شبهت. ومهما إن مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماء، شبه الأرض بالسماء، وهي العكس، المفروض يشبه السماء بالأرض، لكن السماء لشدة ما أصابها من الغبرة بسبب القحط وخلو الأرض من الماء والطعام ونحو ذلك، لشدة ما أصابها شبهت الأرض بها مبالغة. هذا النكتة هنا وش؟ المبالغة، المبالغة في التشبيه، المبالغة في التشبيه. نعم. وأنشدوا وش قال؟ ومهما إن مغبرة أرجاء، أي مكان مقفر، كأن لون أرضه سماؤه، كأن لون أرضه سماؤه. نعم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.